اطلع تشيريونغ هي عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب الأمل الكوري، نائب رئيس اللجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، نائب رئيس اللجنة الحزب المركزية، على أعمال فرقة العمل الفرعية الشبابية في مزرعة سانسو التعاونية بمدينة أنجو لمحافظة بيونغ أن الجنوبية على الطبيعة. إنه تفقد الحقول الزراعية وخزانة الأدوات الزراعية وحظائر المواشي وغرف السكن وإلى آخره لفرقة الأمل الفرعية، وأكد على وجوب تمجيد المآثر القيادية الخالدة للزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل اللذين أدورما شعلة حركة فرقة الأمل الفرعية الشبابية الريفية وقعدها بحكمة. ثم تفقد مصنع أنجو الشبابي للأدوات الرياضية ونوها بوجوب تعزيز الأمل التنظيمي والسياسي الحزبي لزيادة إنتاج الأدوات الرياضية المختلفة.